بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز أن يتوسل الإنسان باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع؟ قلت ما يجوز. يجوز نعم التوسل بالاتباع، التوسل بالإيمان يجوز. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ما هو التوسل المبتدع عندك؟ أن يقول بحق النبي أو بجاه النبي، اللهم بحق النبي اغفر لي، اللهم بجاه النبي اغفر لي، هذا توسل مبتدع. وأما أن تقول ربنا آمنا بنبيك واتبعناه فاغفر لنا ذنوبنا، هذا توسل مشروع. قد مدح الله المتقين أولي الألباب أنهم يدعون بهذا الدعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بالإيمان والاتباع مشروع، والتوسل بجاه الأنبياء وبجاه الصالحين والأولياء هذا توسل مبتدع لا يجوز ذلك. فمن يذكر بعض التوسلات المشروعة غير هذا، غير التوسل بالاتباع والإيمان، عندك التوسل بالأعمال الصالحة هو من ضمن ما ذكرناه. ومن ذلك الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، ثلاثة، فتوسل أحدهم بطاعته لوالديه، والثاني بعفته، والثالث بأمانته، ففرج الله عنهم الصخرة. وكل واحد يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل عنهم. أيضا من التوسلات المشروعة عندك التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو أكثر ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحون، التوسل بالأسماء والصفات. فيذكر أسماء الله الحسنى في ضمن دعائه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا توسل باسمه التواب والرحيم. وهكذا بكلمة التوحيد، ونعم واسمه الأحد والصمد والحي والقيوم يا ذا الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا من التوسلات المشروعة نعم التوسل بدعاء الصالحين، فيطلب من الصالحين أن يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وذكر له خير التابعين أويس القرني، قال فإذا رأيته فمره فليستغفر له. وأيضا كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأن يدعو لهم بالأدعية المختلفة، وكان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بالأحياء، أما أن يذهب إلى ميت ويقول ادعو لي هذا لا يجوز، عده بعض العلماء من الشرك، هذا لا يجوز أن يطلب من الميت الدعاء أو يطلب منه المنفعة أو الشفاعة إلى آخره. أيضا من التوسلات المشروعة عندك عمر ذكرنا هذا، الإيمان قد ذكر، ما بقي شيء، انتهيت من التوسلات المشروعة. طلب الدعاء الرجل الصالح تقدم ذكر، ذكر بعضهم أيضا إظهار الافتقار والحاجة إلى الله جل وعلا، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إظهار الافتقار والحاجة إلى الله جل وعلا، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.

محمولا على أحد الأمرين، إما أن الثلاث عشرة حسب منها الركعتان الخفيفتان أو على الغالب وقد أوتر بثلاث عشرة أيضا. وراتبة الوتر لا تنفي أن الإنسان يتنفل من الليل ما شاء، نافلة مطلقة، لكن الوتر لا تزد على 11 ركعة، بنية الوتر تصلي 11 ركعة، وهو من القيام أيضا، ولكن يشرع التنفل المطلق ما شاء الإنسان، فله أن يصلي قيام الليل بأكثر من ذلك. قال: وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به، ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان. قال ابن مردوي: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن علي الحراني قال حدثنا الشجاع بن أشرس قال حدثنا حشرج بن نبات الواسطي أبو مكرم عن الكلبي هو أبو جناب الكلبي عن عطاء قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبه. قال ابن عمر: ذرينا وأخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن حبان قالت عائشة: دعونا من رطانتكم، فكان عبيد بن عمير سألها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتي من رسول الله. وليس فيه ذكر ابن عمر في رواية ابن حبان، ذكره الشيخ في الصحيح المسند. فقال ابن عمر، هناك عبيد بن عمير الذي سأل: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لا أحب قربك، وإني أحب أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء بأطول من هذا وأتم سياقا. هكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة فذكر نحوه. الصغاني وليس الصنعاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.